في آخر الإسلام فالذي كان يصلي على كل أحد، فإذا سأل على الرجل وقيل عليه دين قال النبي دين وعلي أنا رئاسته يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن قاتل ما يصلي عليها الإمام القاتل وإماما أعظم، وإنما يصلي عليه أقارب الناس تعزيرا له بهذا الفعل لأنه أخطأ بهذا الفعل من أن يعرف الناس خطأ ويتبين لهم أنه ارتكب أمرا محرما فيحذر الناس من هذه الفعلة الشنيعة ويخافون ويتحدثون بينهم أن هذا أمر محرم وأمر عظيم، فهذا من الحكمة. وعن ابي هريره رضي الله عنه في قصه المراه التي كانت تقوم المسجد فسال عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت، فقال افلا كنتم اذنتموني، فكانهم صغروا امرها، فقالت دلوني على قبرها فدلوها فصلى عليها فصلى عليها متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال ان هذه القبور امراه ظلمه على اهلها، فان الله يناظرها لهم بالصلاه عليهم. اللهم صل وسلم عليه. نعم، هذا يدل على جواز الصلاه على القبر، اي النبي عليه الصلاه والسلام ويدل ايضا هو اورده المصنف في بيان جواز الصلاه على القبر، ولكن بالحالي فوائد اخرى ايضا وهو دليل على فضل تنظيف المساجد والاهتمام بشانها. فان هذه امراه وجاء في بعض الروايات انها امراه من سوداء كانت تحرص على المسجد وتقيد وتنظفه ففقدها النبي عليه الصلاه والسلام، فسال عنها عن المراه التي كانت تنظف المسجد قال ماتت يا رسول الله، قال افلا اذنتموني، يعني ليش ما خبرتموني من موته اصلي علي واتبع جنازته؟ فكانهم تقالوا امرها، فقال النبي عليه الصلاه والسلام دلوني على قبري، فدلوه على قبرها وصلى عليها صلى الله عليه وسلم ويحيى. فهذا يدل على جواز يدل على فضيلة تنظيف المساجد وأنه له فضل عند الله عظيم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم اهتم بشأن هذه المرأة من أجل أنها تنظف المسجد وتقومه وتخرج قمامه من المسجد تنظفه، فاهتم بها صلى الله عليه وسلم وسأل عنها، ويدل على جواز الصلاة على القبر. ولكن الصلاة على القبر اختلف العلماء هل يجوز الصلاة مطلقة أو له حد محدود، فكثير من العلماء حددوه إلى شهر، قالوا يجوز الصلاة على الميت إلى شهر من دفنه وبعد ذلك ما يصلى عليه لأنه بعد الشهر لا يبقى على وضعه وعلى حالته، ولذلك أيضا وكأنهم أخذوا هذا من فعل النبي فإنه صلى عليها في مدة قريبة لا تتجاوز الشهر، فأخذوا من هذا من جده صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال يصلى على القبر مطلقا سواء كم شهر أو أخذ أو أكثر من الشهر، ولعل هذا الذي يدل عليه الحديث ما استثنى شيء، فلا بأس بالصلاة على المسجد سواء على الميت إذا كان في قبره مثلا كانتم الصلاة عليه في جنازكم فتصلي عليه وهو في قبره سواء لمدتها أو أجل من ذلك فصحيح أو لا بأس بذلك. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعيم، رواه أحمد والترمذي وحسنه. نعم، هذا الحديث يدل على النهي عن النعي، والنعي هو الإحضار بموضع صحيح، فقول مثلا ما فلان ما فلان ما تصور فلان هذا ما هو مشروع ولا ينبغي، لكن من كان له حقا عليه مثل القريب له او حقا عليه ينبغي تحضره على سامي حضر الصلاه عليه وحضر جنازه، لكن اعتبارا لعموم الناس هذا غير مستحب وهذا من النعي، والنبي عليه الصلاه والسلام نهى عن النعي، والنعي هو الاخبار بموت الانسان، فمن هذا الاخبار غير لزوم، المسلمين موجودين في مساجدهم وسيصلون عليه وسيحصلون الصلاه عليه ويؤدونها، اما قول مثلا في

قال شيخ الإسلام: المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب وتدعو إلى الصبر ويثاب عليها وتقتضي الإنابة إلى الله تعالى والذل والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح. تصيب المؤمن وغير المؤمن. الله يقول مخاطب النبي والذين معه من الصحابه: ان تكونوا تعلمون فانهم اي اعداؤكم من المشركين يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يعلم. امور الدنيا والدنيا طبيعتها هكذا. الله يقول: لقد خلقنا الانسان في كبد. لا بد من مصائب الدنيا ولا بد من المحن ولا بد من الابتلاء. ذلك المؤمن يسجد ولذلك ما يقول: لا تختار كل انسان في كفر. لا بد من الامتحان، لا بد من الابتلاء. لكن المؤمن يرضى بقدر الله ويرضى بقضاء الله وقدره ولا يقول لما يرضي الله سبحانه وتعالى. وان هذا شيء معروف والدنيا كلها مقطوعه. ولذلك يقول بعض العلماء: طبعت على كدر وامن تطبيق وصرف من الاخيار والاحجار مكلف ايام ضد دماغنا متطلق في الماء جدول تنعالي. هذا طبيعه لكن قد تكون المصيبه نعمه على الانسان وقد تكون نعمه انه اذا ابتلى بمصيبه ورضي بقضاء الله عز وجل سبحانه وتعالى يعوض خيرا منها بعض المراحل. الله يعوضه في دنياه ويعوضه في اخره ويهدي قلبه لانه يقول: ومن يؤمن بالله ليهدي قلبه. قال حتى هو الرجل يصيبه المصيبه فيعلم انها من عند الله فيظهر ويسلم. فهذا هدف قلبه وجعل قلبه هادئا وهدف الله للايمان وهدف الله للعمل الصالح. ولذلك جاء الاثر ان قد يكون المؤمن اعد الله له منزله عاليه بالنعم ولكن عمله لا يجب لا يصلها بعمله فيبتليها الله في الدنيا بعض الامور من مرض او من فقر او كذا يبتلي بها حتى يرفع درجاته ويصل الى هذه الدرجه التي اعدها الله له يوم القيامه بعيش يكرهها او ويحب العين في غيره. ولذلك يوم القيامه يتمنى اصحاب يتمنون ان الجلود قرر في منقارين. يتمنى الناس لانهم يشوفون عظم يتعدى من اصابته من البلوى كيف يحيي مره من النعيم كيف يجازي الله سبحانه وتعالى. فإذا تذكر الإنسان هذا هان الحل مصيبه وعلم أنه ما يحسنه مصيبه إلا والله سبحانه وتعالى في قضاء ما يقدر وأن الله يعوضه خيرا من هذا وأنه يصيب. ولذلك يقول بعض العلماء رحمهم الله: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. النعمة قد تكون نعمة كم من إنسان فقير مقيم على طاعة الله وتعبد وأغناه الله لما كتب أمانه لسحق الله فصار يعمل فيه بالذنوب ويعمل فيه بالمعاصي ويمنح من قضى فيه من زكاة وغيرها فصار وبالا عليه وصار نفسا عليه وهو يعتبر هذه نعمة. قد يكون نعمة وقد يكون إنسان ابتلي بفقر أو بمرض الله يكتب له خير وصار نسأل الله أن يكرمه ودرجات عالية عند الله ومنزلة عند الله هم أبرار وأبرار يكون أعطاه الحظ في الآخرة وفي الدنيا. فهذا يعني إنسان ما ينبغي له أن يتجنب ما أحسن. قد ينعم الله في البلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بنعمه. فهل المسلم أن يصبر بقضاء الله وإذا كان يصبر على نفسه ما يضيع عليه؟ لأن الحديث الآخر: إن الله إذا أنعم عليه إن الله إذا أحب قوم إذا أحبهم أنعم عليهم وأحبهم بالكلام بالابتلاء على الكبار والامتحان يبتلون يمتحنهم هل يصبرون ولا ما يصبرون. فإذا استقاموا على الطاعة امتحنوا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم الآن أحسب الناس ويحذركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يقول أنا مؤمن فيهم وأنت أصراف كذا ولكنه لم يكن فيهم مقبول. هل هو صادق في هذا؟ هل هو صحيح ولا ما هو صحيح؟ يخبره الله حتى يتضح أمره يصير واضح أمامه هو وأمام الناس ولا الله عارف بما يكون يعرف. هذا في مقطع: إن الله إذا أحب قوما ابتلاه تكون بالغنى، قد تكون بالصحة، قد تكون كذلك الأولاد، قد تكون كذلك الجاه، قد تكون مثلا بالمرض، قد تكون بالمرض، قد تكون بالمصائب، يمكن أنواع أنواع حوارات. فمن نجح في القراءة وهذا أسأل الله أن يكرم من فضله، حصل له فضلا في الدنيا وفي الآخرة، ومن والعياذ بالله نجح حق الله سبحانه وتعالى ولم يرضى بقضاء الله وقدره ولم يقبل ينزله، أو أنعم الله عليه بالنعم واستحملها في طريق الشيطان وفي المعاصي والعياذ بالله، فهذا نعمة عليه هذه المعاصي. فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا، فهذا من أعظم النعم. والمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاص أعظم مما كان قبل ذلك. كل هذا يؤثر على الإنسان مهما كان مهما قد حصل من العديد في الدنيا. الكون لا كان إلا كفر الله بها خطايا. فهل تكفير؟ ولذلك يقول بعض الأمريكا الآثار أنه إن الإنسان المسلم لا يزال به البلد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطية. يغفر جميع الذنوب بسبب ما أصاب من قبل الذنب، ولا من غم، ولا من مرض، ولا من تشدد الأعداء، وإلا من خطر. يمشي على الأرض وليس عليه ذنب وليس عليه خطية، غفرت هذه المصائب جميع الذنوب وتحصل. فهذا الفضل يتذكر عبد هذا يحمد الله بالحبيب إن صلته سرا شكر الله وحمده، وإن صلته برا صبر وانطلق عند الله سبحانه وتعالى من أجر ومن الفضل. ولذلك يقال عجبا لأمر المؤمن إن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته برا صبر فكان خيرا له. فهو في الحالين برقي الله سبحانه وتعالى وعلم أن هذا من عند الله وصبر واحتسب إذا كانت مصيبة وشكر وأدى عبادة الله على هذه النعمة التي أنعم الله عليه، نسأل الله الكريم من فضله وهو على خير وعلى أجر في هذا كلنا. فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك في الذهاب والقصاء. قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء بكسر العين وفتح الواو فيهما. عظم الجزاء كسر العين عظم فتح الواو فيهما او عظم الجزاء كما يريد المجيد. ويحتمل ضمها مع سكون القضاء. قال ابن القيم ان عظم الجزاء مع عظم البلاء اذا صبر واحتسب فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منهما وهو ظاهر. قول فإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاه. وفي الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاءه، وإن كان في دينه ذنبة ابتلي على قدر دينه. فما يبرأ البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه. قوله من رضي فله الرضا أي من الله، ومن سخط فله السخط كذلك. فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن. نعم، تفسير آية التغابن. ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال عتبه الرب تصيبه المصيبه فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم ظنا بقضاء الله وقدره. وسلم الامر لله فالله يهدي ويهد قلبه، وكذلك يرى في بعض القراءات ويهدى قلبه ان يحصل قلبه الطمانينه والانحراف. فهو يعلم ان هذا من عند الله وجاهز بحمد الله سيعوض عن هذا فيحتاج قدره وينتظر ما عند الله في دينه ودنياه في الدنيا وفي الاخره. والثانية ان هذا من الايمان بالله. نعم، من الايمان بالله. من يؤمن بالله يهدي قلبه اذا امن بالله. ولذلك اذا ضعف الايمان لا تحمل الاحداث ولا تحمل الصبر، لكن اذا من الله على العبد بالايمان القوي قوي صبره وقوي تجلده. الثالثة الطعن في النسب. نعم، الطعن في النسب هذا من أمور الجاهلية، أمور الجاهلية كلها نهي عنها. فالطعن في النسب هذا ما يجوز، وكذلك الانتقال بالأحساب لا يجوز. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الحدود وشق الجنوب ودعا بدعوى الجاهلية. سمينا من ضرب الحدود وشق الجنوب ودعا من هذا في أول الله أن يبرق خده ويبرق راسه ووجهه تسخط في تبارك الله المقدس، أو من يسجد ثيابه وملابسه تسخط والعياذ بالله، فكل من أمور الجاهلية المحرمة. الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير. نعم، إرادة الله بعبده الخير أن الله سبحانه وتعالى ربما يعاقب الإنسان في الدنيا ما يحصل له. ما أصابت من مصيبة وما أصابك ما أصابك وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما بحكم ما أن الإنسان يصير عليه ذنوب وعليه أمور، ثم الله يبتليه بعد الحاجة على كل طهرة حتى يكون من القيامة هو عمل صالح ما أنزل عليه. وقد يقول بعض الناس مثلا ما يحب الدنيا ولا يدعى حتى يقول يوم القيامة تكون عليه بنعمة تفرع عن المسلم سيئات محفوظة عليه والعياذ بالله فيكفر الناس بسببها. فلا يكره الإنسان مصيبة تصيبه وذلك ما عند الله فيها، ولا مثلا إذا نظر بعض الناس وكسلان وكسلان المال وأنهم يجب لا تظن أن هذا خير له قد يكون عقوبة عليه، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أحب العبد أصابه في الدنيا مصائب حتى يكفر عنه خطايا، وإذا كان الله سبحانه ما رضي عنه بذلك يبقى حتى يموت وهو لم يصب مصيبة ولم يكف يوم القيامة تتوفر عليه السيئات ويعذب بها والعياذ بالله. السادسه اراده الله به الشر. السابعه علامه حب الله للعبد. الله اذا احب القوم اجتلاهم ثم وصف له الجواب. الثامنه تحريم السخط. التاسعه ثواب الرضا بالبلاء. وهل هناك ثواب أعظم من الله يرضى عنه؟ من رضي الله إذا أحب قوما ابتلاهم ثم رضي فله الرضا من الله، وهل هناك أفضل من الله سبحانه وتعالى يرضى عنه؟ فما أفضل ما يكون أن الإنسان يرضى بالكرم يعرض إلى أن الله يرضى عنه. هذه سائلة تسأل تقول بسؤالها عن امرأة من القواعد وسني 55 سنة ولم استطيع تغطية وجهي من شدة درجة الحرارة، فهل يجوز لي كشف وجهي أمام الأجانب؟ لا لا يجوز كشف وجهي أمام الأجانب، لا يجوز كشف وجهي ولا هذا السن. هل يجوز لي الوقوف بالملتزم لأطلب المغفرة من ربي في جميع الذنوب التي فعلتها طوال حياتي؟ نعم هو يجوز يستحب استحباب ان تكف الملتزم بان الرسول وقف فيه صلى الله عليه وسلم فتلتزم الملتزم وتسال الله سبحانه وتعالى من اجلك في اي موطن الله يراك ويسمع دعاءك ويستجيب دعاءك في اي مكان، ولكن اذا كنت تدخل من هذا البيت وتسليم من الملتزم فان في اي موطن كان من الامكنه ان تدعي الله سبحانه وادعوني استجب لكم في اي مكان من الامكن من يجيب المطلب اذا دعاك اذا سالك اذا دعاك اذا قريب كم عدد التكبيرات أمام الحجر الأسود عند بدء كل شوط من الطواف؟ مرة كم التكبيرات؟ وهل يلزم التكبير هي محاذاة الركن اليماني والإشارة إليه باليد؟ نعم الركن اليماني الأفضل أنه إذا أمكنت أن تمسكه بيمينك فهذا طيب، إذا ما أمكنت أن تمسكه فلم يثبت فيه أن تكبر وتشير إليه، وإن كان بعد العلماء رحمه الله استحبوا ذلك. يكون الأفضل إذا ما تمكن من تمسكه أنك تكتب ما تشير على الحاجة ما تشير عليه، فإن بعد هذا فلا بأس، ولكن الأولى تركه لأنه لم يرد في عن الحديث وإنما هو استحسان بعد العلماء رحمه الله قياسا على الحجر. يقول ما حكم الصلاة النافلة داخل حجر إسماعيل وهل من الضروري المرور بداخل حجر إسماعيل بعد الصلاة؟ المرور؟ نعم مرور إسماعيل ما ينبغي الإنسان يمر الناس يصلون يعقلون ما ينبغي، وأما الصلاة في الحجر فهو أصل إذا صليت في الحجر كانت صليت فعلا، لأن جزءا من سجد مقدار ستة ربع أو ستة ونص هذا من الكعبة، فإذا صليت فيه فالذي يلي الكعبة فكأنك صليت في الكعبة ومفروض الصلاة فيه. نعم. يقول كم عدد ركعات السنة الرواتب وهل يعتبر الوتر منها؟ كم عدد ركعات السنن الرواتب وهل يعتبر الوتر منها؟ نعم الوتر مستقل لسائر السنن الرافضة كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدع 10 ركعات رابعة ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها هذه 4 ركعات وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتان بعد المغرب هذه 10 ركعات التي كان النبي يواظب عليها ولا يتركها وهذه وسنة راتبة، وجاء في بعض أيضا الأحاديث أن النبي كان يصلي قبل الظهر 4 ركعات وبعدها ركعتين فتكون من 10 ركعات سنة راتبة،

اليقظة ويفكر فيها أو ربما يتكلم معنا بالتخطيط صار مثل فعال، هذه ما هي رؤية، هذه حدث النفس، هذا ما تعتبر من الرؤية. والرؤية تعرف بذاتها من الشيطان ليحصل الذين آمنوا، يمكن الشيطان يزعج، يقول تراك مثلا يريد أن تكون في مأزق، يريد أن تكون كذا، يريد أن تكون أمام العدو يقتلك أمام كذا أو كذا أو كذا، هذه أكبر تحصل أنها من الشيطان. وأنك إذا رأيت مثل هذه الرؤيا تنفق عن يساري ثلاث مرات، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تسلم على الجنب الثاني، الجنب الثاني من عليه يذهب الله عنك ويسير فيه يعني. الرؤيا رؤيا الحق هي عقل واحدة غيرها التنبيه، هذه اللي يجوز في 46 جزءا من النبوة، يقول الإنسان مثلا ما هي مدار ولا شفعي ولا فكرة ولا عوكسبة، ويكون أيضا على حالة على طهارة وعلى ولد وعلى هذه قد تكون إن شاء الله صادقة، لكن الإنسان قد يحرص على التفرقة بين هذه وهذه، لكن الأخ هذا الذي يذكر المحج وأنه رأى هذا على كل حال، لما حج صار يوسوس بنفسه هذا الشيء وهذا وأنه عمل أمر كبير وكذا وكذا وراح يجيبه بالليل، وإلا فهذه الرؤية ما ينبغي للإنسان أن يبني عليها الحكم. أما الذي أرشدنا إلى أننا نصلي عليه، اللهم صل على سيدنا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والنبي يقول قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد، هذا الذي نقوله. أما قول أن نحج للرسول أو نعتمد للرسول أو نصلي للرسول هذا ما ينبغي، لأنك تحج بالعمل الصالح، ثم أن الرسول ما هو بحاجة لشيء هذا، لأنك أي عمل تعمل إن حجيت والرسول له مدرك ولا مدرك، لأنه هو اللي يدلك على الحج والدال على الخير كفاعله، فالرسول له مثل أجر، هذا داعي له مثل، أو اعتمدت فالرسول له مثل، أو صليت له مثل ذلك، أو تصدقت، أو ذكرت الله في الفن اللي عرفت به هذا الأجر عظيم، هذا داعي. وأنت ينبغي أن تحرص عن نفسك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى أعطاه أعطاء كثير، يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا وأعطاه الله ما لم يعطه أحد من العالمين، فينبغي أنك أن تبص نفسك وتكتب من التوبة وتكتب من الاستغفار لذنوبك للذنب وتصلي على النبي وتكتب من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما تذكر الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله عليكم كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، ويقول بالآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سنصلي ونسلم عليه سنكون أعمالا هو شد إليه أن شيء من الفسنة أنك ما قال تحج عنه ولا تعتمر عنه تصوم عنه، ما قال أنك ما ضرب هذا الشيء، ولا لو ضربوه سمع عيونه على الرسل وكل أعمال أنك على لوك، أنه ما ضرب منا هذا عليه الصلاة والسلام، ولو ضرب منا عمل ذلك شيء، لو قال سجدوا لسجدنا له عليه الصلاة والسلام، ولو قال صلوا لصلينا له، لأن الله يقول ما أتاكم الرسول فصلوا وما نهاكم عنه، الشيء أمرنا به الرسول لم يعلم، نهانا عنه بالذنب، نفعل شيء إذا الرسول ما أمرنا به الأولى أننا ما نفعل شيء، لأن الله أكمل لنا الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الله أكمل لنا الدين، ما يبغي من شيء عند أنفسنا أن كأننا الذي كمل الدين وكان شيء فات على الرسول الذي وجهنا الكافر، ما فات على الرسول شيء ولا فات على الله شيء، الله أمسك كل شيء وخبر الرسول كل شيء والرسول ما قصر، أدى الأمانة أدى الرسالة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح المطائف النصح ولا ترك شيء، ولذلك حذر عليه الصلاة والسلام من الأمور، قال من عمل عملا علمناكم بالعمل يقول الرسول وبينا لكم كل شيء، ومن عمل عملا ليس عليه أمر فبرد، من عمل شيء ما احنا بنعمله ولا أمر معكم وهو مردود على صلاته، ويقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فبرد، في شيء الرسول ما أمرته ولا تركناه، هل من الإنسان يتأدب مع الرسول، لأن ربما بعض الناس يحملوا مثلا حب الخير ويحملوا حب الطاعات ويحملوا محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، ربما انه يعمل شيئا الرسول ما امره ويسلم واخطا، وانه يدور الخير يكون الانسان قد يدور الخير لكنه يخطئ، كم مريد للخير ولا وقته، فتحرص على ان تكون متبعه، ولذلك يقول الصحابه اعلم الناس حال الرسول واعلم الناس بالشريعه، ابن مسعود رضي الله عنه يقول اتبعوا ولا تلتفتوا وقد ربيتوا، الرسول كفاكم كل شيء، والصحابه كفوكم بينوا لكم افعال الرسول، والتابعين نقلوا لكم هذا كله، ما في شيء ابدا، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد خبيتم. الرسول بين لكم كل شيء كفاكم كل شيء لا تأخذ شيء. ولذلك الإمام مالك رحمه الله يقول إنسان أن يحرم من مسجد الرسول للحج. مسجد الرسول أفضل أفضل من الحليفة. قالوا لا أحرم من الحليفة أن يحرمنا الرسول. كان هذا في زيادة خير وكان لا. من ذلك أن زيادة خير والرسول ما كان. قال ما في شيء هذا مسجد الرسول ولا العبر والصلاة في بأن صلاة الدين وبأحد منهم. قال أخبرت عليك المدنة. ما المدنة؟ إني أحب المدنة. قال نعم. خاف أن الله سبحانه وتعالى أن يتكون ممن خاف فيهم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. أتدري فأعدت أراضي يضيل على تتعقل. قال تدري ما الفتنة؟ يا رب ابنة أخشى أن يركح الجو وإنك عملت شيء أفضل مما عمل الرسول. الرسول حرم من الحليفة وأنت حرم من مسجد الرسول ومن تعتقد أنك جيت بشيء أفضل من أمر الرسول فتالك. إذا تعتقد جيت بما هو أكبر من الرسول فلا هلاك والعياذ بالله. لأنك تعتقد نفسك أنك أعلى من الرسول وأنك أحرص من الخير على الرسول. يصير هذا هلاك والعياذ بالله لأن هذا طاعن بالرسول. كنوا الرسول قصر ولا بلغ. هذا الإنسان يحذر أنه يأتي بشيء مخافة أن يقع في هذه الأمور خطيرة. ما على كل حال الذي عليكم بسنتي يكرر حديثه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فيحرص العبد على انه يتابع رسول الله وما فعل الرسول يفعله واللي سكت عنه الرسول يسكت عنه واللي تجنب وتجنب واللي نهى عنه انتهى عنه. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال وابي رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فان كان من خير ثيابكم وكفلوا فيها ملكاكم. رواه الخمسه الا النسائي وصححه الترمذي. وهذا قال بعض العلماء رحمه الله

وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قبل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه بالله ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. رواه البخاري. هذا الحديث البخاري يدل على أن الشهداء شهداء المعركة لا يغسلون ولا يصلى عليهم لأن أما قولهم لا يغسلون ففيهم آثار الطاعة وهو آثار الدم وآثار الجوع فيبقى ينبغي أن يبقى لأن هذا أثر طاعة وأثر عبادة وهذا له فيه أجر عظيم فينبغي أن يبقى. ولذلك لما توفي الرجل الذي في عرفات وقصفنا قبره سكر ميت قال النبي كفنوه بثوبه ولا تكمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالشهيد كذلك لا يغسل ولا يصلى عليه أما قوله لا يغسل فينبغي فما أثار الطاعة لأنه يبعث يوم القيامة ويرفعه يرفع دمه لكن اللون لون الدم والريح الحمس أو يبعث يوم القيامة على هذه الحالة كالذي أبقى على حالته التي مات عليها وشهد عليها فهذا بقاء العبادة وأثر العبادة. ولذلك أيضا بالنسبة للصائم الذي أخبر قال ولا خلوق فم الصائم تقف عند الله من الحمس نعم خلوق فم الصائم رائحة كريهة ولكنها لما كانت نافعة عن أثر الطاعة صارت عند الله أرقى من الحمس. فكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يدفن شهداء أحد ولما كانوا كبير وصحابة فيهم جروح وفيهم تعب صاروا كما حفروا الحفرة ووضعوا فيها الأجنحين والبلاكة. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم ربما كفنهم في ثوب واحد. واختلف العلماء في معنى التكفين في ثوب واحد هل أنه يجمعهم في ثوب ويلفهم في واحد أو أنه ثوب واحد يكون معه ثم يقسم التصنيفين ويكفن هذا بنصف والآخر بنصف لكل التابعين ولكل ما عندهم. وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء أنه ما كفي كفن يكون كفرهم في واحد لا ولكن الذي يكون عنده الثوب الواحد فيقسم بين الاثنين لقلة الثياب التي عندهم ولقلة الكفن فيقسم بين هذا الكفن هذا في ثوب ويكفن هذا في ثوب ويدخلهم في قبر واحد الله عليه وسلم. وكذلك أيضا الإمام البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث لنفسه حديث جابر رضي الله عنه في موطن آخر من صحيحه وقال كان صلى الله عليه وسلم يجمع الرجلين في والثلاثة في قبر واحد ولم يقل في ثوب واحد فهذا دليل على اختلاف الرواية فمن رواه في قبر واحد ويدفن هذا في القبر والثاني جنب والثاني جنب ويجمع بينهما شيء من القران ويسال عليه الصلاه والسلام ايهما اكثر واكثر من القران يعني ايهم يحفظ اكثر من القران فاذا كان هذا يحفظ اكثر قدمه جهه القبله عليه الصلاه والسلام. لكن هذا فعله عليه الصلاه والسلام في شهدائهم. واما الروايه في ثوب واحد فكما سبق بيانها وعن رأي الجمهور أنه في ثوب واحد بمعنى أن الثوب الواحد يحبه نصفين فيلف به أحد الشهداء والنصف الثاني يلف به شريدا آخر ويجمعهم في قبر واحد صلى الله عليه وسلم. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. رواه أبو داود. عن هذا الحديث يدل على أن الفرق بين كلمة تحسين الكفن وعدم النظام إذا غسل أحدهم فليحسن كفنه أن التحسين شيء والمغالاة وتجاوز الحد شيء آخر. أن الكفن ليس كفن. وإذا أردنا أن نعرف ما هو حسن الكفن فننظر ما كفن به الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول كفن في ثلاثة من أدوار وضعت طوفة صلى الله عليه وسلم ولو في ثلاثة أباعين. هذا الذي قلت به فيكون تحسينا من الأعمال يصيبها. لكن إذا فعلوا أن هنا قال لا تمالوا بالكفن أي لا تتجاوز الحدود فإن الغلو مبني عنه. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والغلو إنه مثلا قد يكفن بخمسة أبواب في عشرة أبواب بلفظ وكذا وحق عنه هذا ما يجوز. ولذلك قال فإنه يشرب سريعا يعني يبي يذهب عن الميت وهو باقي معه إلى العبد يأكله الأمر بسرعة ويذهب بسرعة. فلن في فائدة أن تتغالب الكفن بل افعل الكفن الحسن. والكفن الحسن هو من كان صلى الله عليه وسلم كفن فيه وهو الذي عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم والسلام الصالح. هذا هو تحسين الكفن. أما إن تتغالب فيه هو مثلا ربما شيء زائد عن قدر حاجة زائد على ما ثبت فيه السنة هذا من الغلو الذي لا ينبغي. ولذلك قال ما فائدة التغالي في الكفن لأنه يسلب سريعا. نعم. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي لغسلتك. الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. هذا الحديث عائشة رضي الله عنها وله قصة هو أن عائشة رضي الله عنها انتكت وأحست في دمع الألم براسها وخالت فرسان فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها ما يضرك لو مت وغسلت وكفن. هو صلى الله عليه وسلم فعائشة رضي الله عنها تقول بعد ذلك بعد ما وزن وتوفي صلى الله عليه وسلم تعذبت وقالت لو استقبلت من أمري ما استدبر ما غسل رسوله والله يؤخذ نفسي لا نسمعه. لأن يجوز المرأة أن تغسل زوجها ويجوز للرجل أن يغسل امرأته وإلا فلا يجوز للرجل أن يغسل المرأة مهما كان. لا يجوز له أن يغسل بنته ولا يجوز له أن يغسل ابنته ولا يغسل الزوج ولا يغسل يده ولا يغسل عضده ولو كان أبوها أو أمها أو أخوها أو عمها. لكن الزوج مع زوجته وكذلك أيضا الأمة مع سيدها يجوز للأمة أن يغسلها سيدها وللأمة أن تغسل سيدها لأنها مثل الزوجة من حيث العورة ونحو ذلك. فهذا بين صلى الله عليه وسلم أنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها وأن الزوج يغسل زوجته وإلا فلا يجوز للمرأة أن تغسل رجل حتى ولو كان الرجل ولدها ولو كان أبوها ولو كان أخوها فالمرأة ما تغسل لا بد أن تغسله للرجال. وكذلك العكس ما يجوز للرجل أن يغسل المرأة ولو كانت أمه أو ابنته أو أخته أو أي كان من طريقات إلا الزوجة. فالزوج يغسل زوجته يجوز والزوجة تغسل زوجها والأمة كذلك. أما غير هذا فلا يجوز. وقال العلماء رحمهم الله أنه لو مات رجل بين نسوة النسوة ما تغسله فإنه يلمن ولا تغسله. وكذلك العكس لو كان مات امرأة بين رجال لا يغسلها الرجال وإنما تلمن إلا إذا كنت زوجها أو مثلا المرأة اللي ماتت كذلك مثلا كنت زوجها أو النساء الرجل الذي مات بين زوجها ولا تغسله. عن أسماء بنت عميس رضي الله عنهما أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله تعالى عنه رواه الدارقطني. نعم هذا الحديث يؤكد الحديث السابق وهو أن فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام أم الصديقين رضي الله عنهم جميعا أوصت أن يغسلها علي بن أبي طالب لأنه يغسلها والزوج تغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها. فهذا الحديث حديث فاطمة رضي الله عنها يؤكد لنا حديث عائشة المتقدم وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مضرت في يومي وأصبرت في وكفر. فالنبي قال وعد أنه لو ماتت له أحسن. وكذلك أيضا هذه فاطمة رضي الله عنها لما حضرت الوفاة أوصت أن يغسلها زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعن بريدة في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا، قال ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت، رواه مسلم. نعم، هذا أيضا الحديث يدل على أن من دخل في حد من الحدود أن هذا غير حصلت عليه يغسل ويكفن ويصلى عليه. فهذه المرأة الغامدية التي ثابت ثورة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم من لو تابها صاحب مكسر قبلة أو في أفضل لو أن توبتها وزعت على أهل المدينة فعلهم، لأن النبي ثابت المشروع لما وقعت في الزنا وندمت شد الندامة وعادت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله طهرني أنا وقعت في كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما تأكد من صحة عقلها وعن أمامها، لأنه ربما يصير بعض الآخر تكلم في الشيء، فلما تأكد النبي أنها ليس في حقها شيء وأن هذا أمر حصل وأنها أقرت على نفسها بذلك، أقام عليها الحد لأنه ولي الأمر، وولي الأمر يجب عليه إقامة الحدود. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام عليها الحد وهدمت في الحجارة حتى ماتت، ثم بعد ذلك صلي عليها، ودل على أن من أقيم عليه الحد سواء حد القتل أو حد الزنا أو غير من الحدود وجد فإنه يغسل ويقضى عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم. هذا الذي قتل نفسه، ولم يسأل نفس النفس والعياذ بالله، هذا ذنب عظيم. الله يقول لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هم أيضا ما الذي حمله على قتل نفسه؟ إنما حمله الجزع على أقدار الله، لأنه جزع على ما أصابه من الذنب وقتل نفسه زعما منه أنه يستريح، وما يدرون عند الله لا ما يحدده فيعذر الله بنفسه. والمرء يحجب على أقدار الله ويمسح على أقدار الله ويقتل نفسه، فهذا أمره عظيم وخبره أليم، فلا ينبغي أن يقدم المسلم على مثل هذا الشيء، ولأن عقوبته مستمرة إلى يوم القيامة يؤذب وهو في قبره بمثل ما قتل نفسه. إذا قتل نفسه بالخمر يغلق في قبره كل مرة حتى تقوم الساعة، وإذا أعطى نفسه من شاهد يلقى من شاهد إلى أن تقوم القيامة، لأنه يعني حتى نفسه بهذا فيؤذب. هذا أمره عظيم وخطره، ولا ينبغي التهديد منه، ولا ينبغي للمسلم أن يكذب أعداء الله الكفار الذين لا يؤمنون بجنة ولا يؤمنون بنار ولا يؤمنون ببعث ولا يؤمنون بحجر ولا نجر ولا ميزان ولا أنت منهم والعياذ بالله. المشكلة أنه حصل بعض المسلمين أنهم يطردون أولئك، ربما وهو مسلم ربما إنه ينتحر بسبب نفسه والعياذ بالله. هذا أمر آخر والعياذ بالله، ما تدري أبدعهم أن يتخلص مما هو فيه من نكد الدنيا، ما يجب أن يطرد أشد عذاب وأشد نكاح. فهذا هذا الحاصل من الذي عليه الصلاة أن هذا الرجل الذي قتل نفسه لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ولكن كون ما صلى عليه الصلاة والسلام ما معناه أنه ما يصلي عليه أحد، لا هو ما صلى عليه الرسول فقط، لكن الناس صلوا عليه. فإذا من يقتل نفسه الإمام الأعظم ما يصلي عليه، ولكن الناس يصلون عليه لأن النبي امتنعه النفس. كذلك أيضا الذي لما قتل رجل وقتل أن يسلم عليه النبي وأراد أن يصلي عليه سأل هل عليه دين؟ قالوا نعم، قال صلوا على صاحبكم. أنتم صلوا علي، أنا ما أصلي على رجل عليه دين حتى يصلين. فقال أبو قتادة رضي الله عنه يا رسول الله علي دين، صل علي دين، علي دين بدر بدينك عني. فلقد